يا شباب بلدنا يا قوة للأحرار، أزرعوا المحبة وقولوا للصغار تسكت البنادق تسكت البنادق ويبتدي الحوار. يا شباب بلدنا يا قوة للأحرار، أزرعوا المحبة وقولوا للصغار تسكت البنادق تسكت البنادق ويبتدي الحوار. أطلبوا المعالي شيلوا للأمام، أشكلوا التهاني دارة السلام، شيلوا حب سوداني في صدركم وسام، شيلوا حب سوداني في صدركم وسام، شيلوا حب سوداني في صدركم وسام. يا شباب بلدنا يا قوة للأحرار، أزرعوا المحبة وقولوا للصغار تسكت البنادق تسكت البنادق ويبتدي الحوار. يا جناين البوضة ويا عيون تريد، يا روعة الصباح عطفة لو كثير، شعبا واحد في رشاد جبين، نحن شعبا واحد في رشاد جبين، نحن شعبا واحد في رشاد جبين. يا شباب بلدنا يا هو للأحرار، أزرعوا المحبة وقولوا للصغار تسكت البنادق تسكت البنادق ويبتدي الحوار. يا لكن مصيرنا بكرة نتوج الكفاح، لكن مصيرنا بكرة نتوج الكفاح، ومن رباك الحرة من رباك الحرة حيطلع الصباح. يا شباب بلدنا يا قوة للأحرار، أزرعوا المحبة وقولوا للصغار تسكت البنادق تسكت البنادق ويبتدي الحوار. نبيك يا وطننا عرب ونوبفور، نبيك يا وطننا عرب ونوبفور، ومن جنوبنا الناهب لحلفة والعنور، بكرة السلام يضوي في ربوع النور، بكرة السلام يضوي في ربوع النور، بكرة السلام يضوي في ربوع النور، بكرة السلام يضوي.